وحشني كلامه وانا قدامه سارح في عينيه هيما مش برد عليه. هو يقول لي ايه شغلك عني، بقول له حاجات كده واسكت ما اقولوش ليه. وحشني كلامه وانا قدامه سارح في عينيه هيما مش برد عليه. وهو يقول لي ايه شغلك عني، بقول له حاجات كده واسكت ما اقولوش ليه. بضايقه وانا قصدي ازعله مني، عشان لما بيتعصب بموت انا فيه. ذكريات حلوة قوي كانت ما بيننا، كل قلبي ما يفتكرها دموعي تنزل. كنا لسه صغيرين وما جاش في بالنا ان كل حاجة حلوة مش بتكمل. ذكريات حلوة قوي كانت ما بيننا، كل قلبي ما يفتكرها دموعي تنزل. كنا لسه صغيرين وما جاش في بالنا ان كل حاجة حلوة مش بتكمل. سنين عشناها ولا بنساها، بغمض عيني في بعاد ونادي عليه وبسمع صوته وبلمس ايده وفوق ولقيني كنت ده كله بحلم بيه. بضايقه وانا قصدي ازعله مني، عشان لما بيتعصب بموت انا فيه. ذكريات حلوة قوي كانت ما بيننا، كل قلبي ما يفتكرها دموعي تنزل. كنا لسه صغيرين وما جاش في بالنا كل حاجة حلوة مش بتكمل. ذكريات حلوة قوي كانت ما بيننا، كل قلبي ما يفتكرها دموعي تنزل. كنا لسه صغيرين وما جاش في بالنا ان كل حاجة حلوة مش بتكمل.